أنا عايز أسأل عن صيام يوم عرفة، كما تعلم يعني يختلف ظهور الشهر يعني من بلد لآخر. لو إحنا عايزين نصوم يوم عرفة، هل نصوم اتباعا لوقوف الحجاج في يوم عرفة أم يعني يوم التاسع من شهرنا نحن؟ أي نعم أي نعم، عليك أن تصوم اليوم الذي يقف الحجيج فيه على عرفات، فإن الله تعالى يغفر به ذنوب سنتين، سنة شكرا، ماضية بارك الله وسنة قادمة. نعم.